ابن الملاعنة له ابن ولا لا؟ ابن الملاعنة له ابن. لا ترث هي نقول الآن كأنه مات عن أبيه وأمه وابنه، فترث السدس باعتباره أما، والسدس الثاني باعتباره أبا، والباقي للابن. نعم. كيف؟ نعم. ما فرض لها هذا إذا وجد عاصر، إذا وجد عاصر يعني يحمل هذا على إذا ما إذا وجد عاصر، أما إذا لم يوجد إلا هي